يقول هل يجب في إدخال جنازة المرأة القبر أن يكون محارما لها؟ نعم يجب، لأنها امرأة عورة، فلا تمس المرأة لأن عورة، ولا يمسها إلا محارمها زوجها. يقول هل ورد حديث في فضل 4 ركعات قبل العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 4 قبل العصر حرم الله وجهه عن النار. بعض أهل العلم يصححه، وبعضهم يقول موضوع مثل شيخ الإسلام وتابع في ذلك ابن الجوزي، وبعض العلماء يصحح هذا الحديث. كذلك المشي بالجنازة السكوت، ما يؤذن ولا يذكر الله وإنما يسكت. ولو الشخص وهو يمشي يدعو الميت ما في بأس، يعني ما ورد فيه وإنما يسكت. يقول إذا وضع الميت على جنب الأيمن وكان ليس على القبلة هل يحول القبلة؟ وإن كان ليس على جنب الأيمن لا يحول، لا ينبش الميت من أجل أن يجعل على جنب الأيمن، ولا ينبش من أجل أن يوجه إلى القبلة، وإنما ذلك سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ما سمعتك ايش؟ ان ينزل معها القبر اللمس لا، اللمس ما يلمسها، ينزل يساعد الرجل. اي نعم، لكن يلمس امرأة ما تحل له لا.